ان يصلي المكتوبة قائما او مستندا. المريض يلزم المريض الذي لا يستطيع القيام او مستندا ان لم يستطع القيام يلزم الاول نصلي الفريضة. ها؟ أيوة. يلزم المريض ان يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا. يعني الاصل انه يصليها يلقى. واحنا خدنا قبل كده انه لو استند اثناء قيامه في الصلاة لغير عذر تبطل الصلاة. لكن هنا لو استند لعذر الصلاة صحيحة لانه مريض. فيلزم المريض ان يصلي المكتوبة قائما ان كان يستطيع ذلك ولو مع الاستناد. لحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعت. فان لم يستطع ان يصلي قائما فليصلي قاعدا. فان لم يستطع ان يصلي قاعدا فليصلي على جنبه. لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. فان لم تستطع فعلى ايه؟ فعلى جنب. رواه الجماعه الا مسلم. وعن طيب لو صلى قاعدا يعد ازاي؟ يعد مربع. عارفين يعني يعد مربع؟ نعم. لقول عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. يصلي ايه؟ متربعا. نعم. فهذا ندبه البعض ان يصلي وهو جالس ان يصلي ايه؟ متربعا. حتى يفرق بين جلوس القيام مش متربع ده بدل القيام وبين الجلوس بين السجدتين او التشهد وكذا. فلما انت تجلس الجلسه دي اللي هي بديل الايه؟ بديل القيام. وايضا لحديث عائشه قال والايمن فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنبه والايمن افضل. يعني جنبه الايمن او الايسر لكن الجانب الايمن ايه؟ الجانب الايمن افضل. ويومئ بالركوع والسجود. يومئ بالركوع والسجود طالما انه لا يستطيع ان يركع ولا يسجد فيومئ بالركوع والايه؟ والسجود. ويجعله اخفض يجعل السجود اخفض من الركوع. لحديث علي مرفوعا وفيه فان لم يستطع ان يسجد اومى ايماء ويجعل سجوده اخفض من ركوعه. وان لم يستطع ان يصلي قاعدا صلى على جنبه الايمن مستقبل القبله. فان لم يستطع صلى مستقيما ورجلاه مما يلي القبله. وان كان هذا الحديث ها؟ مستلقيا هذا صحيح. انا عندي مستقيما لكن صحيح. صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي الايه؟ القبله. يعني صلى على ظهره يعني. صلى على ايه؟ على ظهره ورجلاه مما يلي الايه؟ القبلة. يعني الاول يصلي قائما فان لم يستطع فقاعد فان لم يستطع فعلى جنبه الايمن فان لم يستطع فعلى جنبه الايسر فان لم يستطع فليصلي مستلقيا نعيم على ظهره ورجليه فين؟ ورجليه في القبلة. نعم. ما هو هنقول والايمن افضل. مع الايمن افضل يعني يقدم الايمن على الايسر. قال فان عجز عجز عن كل ده له قادر من قيام وله قادر من قعود ولا قادر على جنب ولا قادر وهو نايم على ظهره للقبلة على حاله كده حيصل. قال فإن عجز انه يومي بدماغه انه الحاج او ما قادر فرشه يعني يصلي بعينيه يعني طالما ان عقله موجود واستحضر الفعل بقلبه يعني او بمعنى اصح يومي بفرشه لما يجي يسجد يغمض عينه لما يجي يركع يخليها نص كده يعني كانه بيصلي بعينيه يعني زي ما بيقولوا صلي بايه؟ بعينيه طالما انك انت مش قادر تحرك دماغك خالص. فقال اومى بطرفه واستحضر الفعل بقلبه وكذا القول ان عجز عنه بلسانه يعني ما كانش قادر يتكلم برضه يجري الكلام على ايه؟ على قلبه. يجري الكلام على ايه؟ على قلبه. وفي الحقيقه ان عجز عن القول وان عجز عن الفعل سقط عنه الصلاه. ان عجز عن القول وعجز عن الفعل لو قادر يتكلم ولا قادر يحرك سقطت عنه الايه؟ الصلاه. بل ان لم يستطع ان يومئ براسه سقطت عنه الصلاه على قول شيخ الاسلام. قل متى عجز المريض عن الايماء براسه